بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى صفحة 411. طبعا لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم أصلا في الباب ده، بنتكلم على الكسب واتكلم على عقيدة الأشعرية ومسألة الاقتران، وبعدين جاب كلام الجويني في رسالة النظامية وكلام خدت حوالي 10 صفحات، قرأناها المرة اللي فاتت بالتفصيل وفهمنا معناها وفهمنا أن الإمام الجويني رحمه الله تعالى وافق عقيدة أهل السنة في مسألة الكسب والقضاء والقدر، تمام، وأن هو بس في مسألتين كان في مؤاخذة عليهم وكلمنا عليهم بالتفصيل المرة اللي فاتت وأنهينا الموضوع ده، وبيبدأ بقى يتكلم في هذا الأمر. إيه المشكلة بقى الإمام الجويني؟ الإمام الجويني خالف فيها أهل السنة وهي يطرد الكلام النهاردة عنها، اللي هي مسألة تلازم المحبة والمشيئة. هي دي الخطأ اللي هو أخذه على الإمام الجويني، وهيكمل النهاردة في نفس المسألة دي. إيه هو الخطأ ده؟ الإمام الجويني كان بيقول إن كل ما شاءه الله فهو يحبه، فإذا طبعا هو خلاف لفظي مع الإمام الجويني، تمام، لكنه خلاف حقيقي مع المتكلمين، تمام يا شباب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا وقعت المعصية فالله عز وجل شاء وقدر ان تقع المعصية، حلو. المتكلمين بيقولوا ايه؟ بيقولوا طالما ربنا سبحانه وتعالى شاء وقدر ان المعصية تقع فهو يحبها، فكل ما وقع يحبه الله، حلو، وكل ما لم يقع يكرهه الله. والكلام ده احنا بنخالفهم فيه، بنقول لا، الله عز وجل يحب ايه؟ يحب الطاعة ويكره المعصية، والله لا يحب الفساد، فكل معصية لا يحبها الله سبحانه وتعالى، تمام. طيب إذا وقعت معصية فوقعت بمشيئة الله وإن كان لا يحبها سبحانه وتعالى. طب ليه وقعت وهو لا يحبها؟ ليه؟ لماذا يخلق الله عز وجل في كونه ما لا يريد، ما لا يريد شرعا أن يقع، تمام، وما لا يحبه لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، لأنها تكون خيرا في مآلها مش في ذاتها، هي معصية في ذاتها وحرام ومكروها من الله سبحانه وتعالى، بس الله جل يعلم أن مرائها خير كثير. زي إيه؟ زي قلنا مثلا خلق الله عز وجل للإبليس، خلق الله عز وجل للشر في الكون سبحانه، يعني الكون بصفة عامة، خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الشر، الله جل يعلم أن من ورائه الخير الراجح، تمام. الخير ده إحنا ممكن نعرفه وممكن ما نعرفوش. زي إيه مثلا؟ زي بقول لكم أن ربنا سبحانه وتعالى مثلا خلق هؤلاء اليهود الذين يغتصبون الأرض المقدسة في فلسطين مثلا، تمام. طيب إن ربنا سبحانه وتعالى أقدرهم على ذلك فهذا وقع بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. طيب هذا شيء يحب الله ولا يكره الله؟ إيه رأيكم؟ إن اليهود المغتصبين الصهاينة يغتصبوا الأرض المقدسة ويدنسوها ويدخلوا المسجد الأقصى وكلام ده كله، ده شيء يحبه الله ولا يكره الله؟ يكره الله، ومع ذلك شاء الله جل أن يقع. طب ليه؟ لحكمة بالغة قضاها. طب ايه الحكمة دي؟ احنا ما نعرفش الحكمة دي على وجه التحقيق، لكن احنا نتأمل فيها بس مش عارفين هي ايه، لا نحيط بها علما، بس نقول منها مثلا ان الله جل يمتحن المؤمنين ليخرج المجاهدون في سبيل الله ويحرروا المسجد الاقصى، لينوي من لم يقدر على الجهاد نية الجهاد في سبيل الله فيؤجر على ذلك. كل هذه العبادات المحبوبة التي يحبها الله وقعت بايه؟ بهذا الامر، لولا هذا الامر ما وقعت، مع شباب. فده ايه؟ ده مما نتأمل فيه. طيب هو بقى هيكمل الرد على مسألة ايه؟ التلازم بين المحبة والمشيئة. يقول بقى ايه في صفحة 411، يقول: وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من احتج على محبته بمشيئته في 3 مواضع من كتابه. يعني ايه؟ يقول والله في ناس مشركين احتجوا ان شركهم صح بايه؟ بان ربنا اراده، طالما ربنا أراد إن إحنا نبقى مشركين فإذا الشرك ده صح، ده حجتهم بيقولوا كده، فربنا رد عليهم وأبطل هذه الحجة. فين الكلام ده؟ في سورة الأنعام والنحل والزخرف في 3 مواضع. الموضع الأول في سورة الأنعام، قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يبقى بيحتجوا بالقدر، بيقولوا ربنا شاء وقدر إن الشرك بتاعنا ده يقع، تمام، فإذا هو صحيح، أو إذا نحن معذورون، ده حجتهم. ربنا بيرد عليهم بيقول ايه بقى؟ يقول تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. طب ايه الرد بقى المفصل؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني انتوا كنتوا عارفين قبل ما تفعلوا الشرك ان ربنا اختاره فعشان كده انتوا فعلتوه؟ كذب، ما حصلش الكلام ده. هل عندكم كتاب من ذلك من الله عز وجل؟ هل عندكم وحي يخبركم أن الله جل اختار لكم الشرك فلذلك فعلتموه، ليس عندكم أي علم بهذه الأمور الغيبية لو اختيار الله عز وجل لك. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ده موضع الأنعام. وكذلك حكى عنهم في النحل ثم قال كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وفي الزخرف قال وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. المشركين برضو بيقولوا كده، بيقولوا احنا عبدنا الأنداد والأصنام بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فرد عليهم الله عز وجل قال ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فاحتجوا على محبته لشركهم ورضاه به بكونه أقرهم عليه، وأنه لولا محبته له ورضاه به لما شاءه منهم. يبقى دي الحجة بتاعتهم التفصيلية، بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن ربنا خلقنا على هذه الهيئة واختار لنا وشاء لنا الوقوع في الشرك، يبقى إذن الشرك ده صحيح ومقبول. أخونا عبد الرحمن بيقول يا ريت اللقاء الأسبوع الجاي يكون 8:15 إن شاء الله بإذن الله. من الأسبوع الجاي ممكن نأخره 8 كمان، عشان انا فعلا انا نفسي جاي دوبك من المسجد عليكم على طول، فما لحقتش حتى اصلي السنه، فممكن من الاسبوع الجاي نبقى ناخر شويه ان شاء الله باذن الله. يعني هو بس لقاء الدكتور حازم بكره هيبقى في نفس الميعاد لان هو اللي اختاره اللي هو 7:30. هو بيصلي جنب بيته على طول او بيصلي ويطلع على طول، فهيدينا الساعه 7:30 ان شاء الله. حتى لو اتاخر شويه احنا هنستناه يعني، ده بالنسبه لبكره. اما ان شاء الله من الاسبوع الجاي من اول الحد الجاي بقى اللي هو دوره سعاد لرمضان واللقاءات القادمه ان شاء الله كلها هنأخرها شويه، ممكن نخليها الساعه 8 ان شاء الله. فاكد عليكم قبلها باذن الله يعني. تابعوا بس الاعلانات على القناه تمام. طيب يبقى اذا ايه؟ فاحتجوا على محبته لشركهم ورضاه به بكونه اقرهم عليه، وانه لولا محبته له ورضاه به لما شاءه منهم، وعرضوا بذلك امره ونهيه ودعوه الرسل. يعني تخيلوا الحجه الباطله بتاعتهم، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان احنا طالما ربنا خلقنا على الشرك وشاء لنا ذلك قدرا وكونا انه يقع، يبقى اذا الشرك صحيح. دي حجتهم. طب الرد ايه؟ الرد ان لو كان الشرك صحيح فعلا وربنا اراد لكم الشرك، انتوا كنتوا عارفين قبل ما تعملوا الكلام ده؟ لو كنتوا عارفين هاتوا العلم بتاعكم دوروه لنا. ده ايه؟ ده رد الله سبحانه وتعالى. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. انتوا كنتوا عارفين قبل ما تعملوا الشرك ان ربنا سيشاءه لكم؟ ما كنتوش عارفين، فاذا انت تبعتوا ايه؟ تبعتوا الظن. واضح يا شباب؟ طيب هما بقى بيتبعوا الظن ده ويتركوا الوحي البين الذي انزله الله عز وجل على انبيائه، فيردون دعوه الرسل والانبياء والامر والنهي والتشريع بظن باطل. وضحت الحجه يا شباب؟ فيقولون وقالوا كيف يامرنا بشيء قد شاء منا خلافه، وكيف يكره منا ما قد شاء وقوعه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ امرهم بالاسلام وشاء منهم خلافه ان هم يكونوا على الشرك، وكيف يكره منا الشرك وقد شاء وقوعه، فلو كرهه لم يمكننا منه ولحال بيننا وبينه. كذبهم سبحانه وتعالى في ذلك واخبر ان هذا تكذيب منهم لرسله، وان رسله متفقون على انه سبحانه يكره شركهم ويبغضه ويمقته، وأنه لولا بغضه وكراهته له لما أذاق المشركين بأسه، فإنه لا يعذب عبده على ما يحبه. ثم طالبهم بالعلم على صحة مذهبهم بأن الله أذن فيه وأنه يحبه ويرضاه، ومجرد إقراره لهم قدرا اللي هو النشاء يقع يعني لا يدل على ذلك عند أحد من العقلاء، وإلا كان الظلم والفواحش والسعي في الأرض بالفساد والبغي محبوبا له مرضيا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن مستندهم في ذلك إنما هو الظن وهو أكذب الحديث، وأنهم لذلك كانوا أهل الخرص والكذب. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن له الحجة عليهم من جهتين، أحدهما ما ركبه فيهم من العقول التي يفرقون بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل والأسماع والأبصار التي هي آلة إدراك الحق والتي يفرق بها بينه وبين الباطل. خذوا بالكم هنا نقطة مهمة، مهمة للناس اللي بتدرس عقيدة، يعني هي ممكن ما تكونش مهمة أو معانا في السياق، بس الناس المهتمة بدراسة العقيدة في هنا نقطة ابن القيم هنا رجحها، يعني هي في وسط الكلام مش باينة، اللي هي إيه؟ إن ربنا سبحانه أعطى للمشركين عقولا يفرقون بها بين الحسن والقبيح. طبعا في قضية مشهورة جدا في العقيدة مش موضوعها هنا، مش هنخش في التفاصيل، بس بقولها لكم بسرعة، اللي هي مسألة ايه؟ هل هناك ما يطلق عليه التحسين والتقبيح العقلي؟ يعني العقل يدرك الحسن والقبيح قبل الشرع ولا لا يدرك؟ تمام. فالناس مذاهب في هذا الأمر، منهم اللي هم أصلا المعتزلة بيقولوا التحسين والتقبيح العقلي أصلا ده شيء مستقل، بل يعني حتى بدون الشرع الإنسان ملزم به، يعني حتى لو واحد ما وصلوش الوحي أساسا فهو العقل كافي ليعلم حسن الحسن وقبح القبيح. حلو. وبذلك تقوم عليه الحجة من قبل الشرع أصلا. طيب الإمام ابن القيم هنا قال ده المذهب الوسط بقى اللي هو ابن القيم هنا رجحه، أن العقول فعلا قد تدرك حسن الحسن وقبح القبيح لكن لا تكليف إلا بعد الشرع. يعني مثلا زي لو واحد مثلا زي الصحابة اللي كانوا في الجاهلية وكانوا إيه يدركون بعقولهم حرمة الخمر وحرمة الزنا، ويقولون كيف أشرب ما يذهب عقلي وكيف أفعل كذا وكيف أفعل كذا، وهم يدركون أن هذا قبيح رغم أن الشرع ما كانش لسه نزل لهذا. حتى بعد ما جاء الإسلام ما كانش برضو الخمر حرم، وهم كانوا يعلمون إيه قبحه عقلا من قبل ما إيه يأتي الشرع، لكن ليسوا ملزمين به إلا لما إيه لما ورد الشرع. فهمتوا الفكرة يا شباب؟ فدي نقطة اسمها التحسين والتقبيح العقلي. بقول لكم الناس فيها مذاهب، ابن القيم هنا رجح أو أثبت أن إيه العقل يدرك أو يفرق بين الحسن والقبيح كما نص عليه هنا، فهو يثبت ذلك وإن كان غير مكلف بهذا التحسين والتقبيح العقلي إلا لما يرد الشرع. دي نقطة استطرادية كده، ممكن إيه ممكن ما تبقاش مهمة لبعض الناس بس ممكن تكون بالنسبة للناس تانية مهمة. طيب أستاذ ريان بتقول هل هذا غير استفتاء القلب؟ لا، موضوع استفتاء القلب ده موضوع تاني خالص بقى، اللي هو استفتي قلبك ولو أفتوك، ده له معنى صحيح. ايه معنى صحيح؟ ان العبد المؤمن نفسه اللي هو ايه اللي هو يريد الحق واختلفت عليه الفتوى. يعني انت مثلا وليكن مشتبه في فلوس البنوك الاسلاميه مثلا، اسيب مثال البنوك الاسلاميه، في فريق بيقول ان في بنوك اسلاميه في مصر وان فوائدها حلال، وفريق ثاني بيقول لا هي زيها زي الربويه ولها نسبه ثابته ولها كذا وكذا فهي حرام. حلو. وانت راجل مؤمن مريد للخير، فهنا بقى ينطبق عليه حديث استفتي قلبك وان افتوك. هنا الخلاف قد يكون سائغ في البنوك الاسلاميه، بنقول مش في البنوك عموما، في البنوك الاسلاميه اللي بتقول انا بطبق الشريعه وبديك نسبه من ارباح وكذا وكذا وكذا، فانت شايف في واحد شايف ان الكلام ده صحيح وهم فعلا اسلاميين ولابد من قبول ذلك عشان يبقى في اقتصاد اسلامي موازي وعشان وعشان وعشان وعشان وعلى هو اسبابه. واحد تاني بيقول لا طالما النسبه ثابته وطالما هم ما بيفصلوش البنوك ما بيفصلوش الفلوس الاسلاميه الاسلاميه، طالما هم بيدوا قروض، طالما وعنده برضه مبررات، بتقول دي حرام. انت بقى في الحاله دي، في الحالات اللي هي مشتبهه دي، يصح بقى ان انت ايه تستفتي قلبك ان كان القلب هنا ايه مؤمن مريد للخير مش متبع للهوى. يعني انت بارادتك للخير والله قلت لا احنا لازم ندعم هذه الكيانات الاسلاميه عشان تظل موجوده فقمت حاطط فلوسك فيها. واحد تاني بإرادته الخير برضو قال لا أنا مش عايز يدخل في مالي ولو قرش واحد في شبهة، فأنا مش حاطط فلوسي في حاجة زي كده ولا هاخد حاجة زي كده. فده قلب مريد الخير، فهي يقع هنا الإيه اللي هو الحديث بتاع استفتي قلبك وأنا أستوك على مثل هذه الحالة. واضح شباب؟ جميل. قال أحدهما ما ركبه فيهم من العقول، والثانية إرسال رسله وإنزال كتبه وتمكينه من الإيمان والإسلام. يبقى إذن قامت الحجة عليهم بإيه؟ بحاجتين. الحاجة الأولى اللي هو إيه؟ وجود العقول اللي هيعرفوا إن ده قبيح، الشرك ده قبيح والأعمال دي قبيحة. والتانية إرسال الرسل اللي هتقوم بهم الحجة الرسالية. ولم يؤخذهم بأحد الأمرين بل بمجموعهما لكمال عدله وقطعا لعذرهم من جميع الوجوه. يعني واحد ما عندوش عقل مجنون هيكلف؟ لا. طب واحد عاقل بس ما جالوش شرع هيكلف؟ لا. لكن إمتى يكلف؟ لما يكون عنده العقل وعنده الشرع. صح يا شباب؟ يبقى لازم وجود الاثنين لكمال عدله وقطعا لعذرهم من جميع الوجوه. ولذلك سمى حجته عليهم بالغة، أي قد بلغت غاية البيان وأقصاه، بحيث لم يبقى معها مقال لقائل ولا عذر لمعتذر، ومن اعتذر إليه سبحانه وتعالى بعذر صحيح قبله. طبعا مسألة العذر بالجهل دي مسألة مشهورة جدا وهنجلها إن شاء الله في يوم الأيام الرائعة، يمكن أنتوا بعضكم سمع لنا فيها لقاءات منفصلة برا الدورة. الشاهد من الكلام ان هو عايز يقول ان من اعتذر الى الله بعذر صحيح قابله والله عز وجل يقبل العذر سبحانه وتعالى. طيب من ادله ذلك او من امثله ذلك الحديث اللي احنا قلناه قبل كده مرارا وتكرارا، اربعه يدلون الى الله عز وجل يوم القيامه بحجه، منهم مين؟ من جاء في الفترة، ومنهم الذي الأصم الذي لا يسمع، ومنهم المجنون، ومنهم الهرم. دول أربعة. فواحد هرم يعني واحد كبير جدا في السن، وصل لمرحلة الشيخوخة والزهايمر والكلام ده كله، فجاءه الإسلام وهو لا يدرك هذه الأشياء، فهذا يقبل الله عز وجل عذره. رجل مجنون، والأطفال كما في الحديث والأطفال يقذفونه بالبعر، برضو ده إيه الله عز وجل يعذره. واحد تاني كان في الفترة، يعني في فترة يعني لم تبلغه رسالة أصلا، ما سمعش عن أنبياء أساسا، فهؤلاء يعذرون إلى الله عز وجل يوم القيامة. ثم ختم الآية بقوله فلو شاء لهداكم أجمعين، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته، وهذا من تمام حجته البالغة، فإنه إذا امتنع الشيء لعدم مشيئته ولزم وجوده عند مشيئته فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كان هذا من أعظم أدلة التوحيد ومن أبين أدلة بطلان ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ الأنداد من دونه، فما احتجيتم به من المشيئة على ما أنتم عليه من الشرك، هو من أظهر الأدلة على بطلانه وفساده. يبقى إذن رد على مسألة التلازم بين المحبة والوقوع. فلو أنهم ذكروا القدر والمشيئة توحيدا له وافتقارا والتجاء إليه وبراءة من الحول والقوة إلا به ورغبة إليه أن يقيلهم مما لو شاء أن لا يقع منهم لما وقع لنفعهم ذلك. يعني بيقول في فرق بقى بين اللي بيحتج بالقدر على المعصية كنوع من التبرير، تمام، ولا بيحتج لأنه يتبرأ إلى الله عز وجل من حوله وقوته في هذه المعصية ويسأل الله عز وجل أن يعصمه. يعني واحد عمل المعصية فبتقول له يا فلان صلي مثلا، يا فلان اترك كذا الحرام، يقول لك والله دي مشيئة ربنا، مش ربنا اللي أراد أن أنا أشرب سجاير، مش ربنا اللي أراد أن أنا مصليش، لو ربنا عايز يهديني هيديني، تمام. لو واحد رد قال كده ومصر على المعصية ومستكبر، ده أصلا ده اسم لوحده أعظم، ممكن يبقى أعظم من المعصية نفسها. حلو. طب واحد تاني بيعمل معصية يقول لك والله دعيلي أنا نفسي ربنا يهديني، وهو ابتلاء ربنا ابتلاني بيه وقدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وأن لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يحول حالي من هذه الحال إلى أفضل حال، وأن يعينني على طاعته. الاثنين احتاجوا بالقدر، صح؟ لذلك المقيم، وهتشوف الكلام ده بعد كده يمكن هيجيب تفصيل، اللي هو ايه اللي هو احتجاج في بالقدر على المعصية بعد التوبة صحيح، هو اشترط ايه؟ ان يكون تاب. لو تاب وتاب وساب المعصية وجيت انت تلوم وتقول له انت اللي كنت بتعمل اللي كنت بتعمل اللي كنت بتعمل، يقول لك والله قدر وما شاء فعل. وطبعا نتكلم في حديث مرة معنا، حديث ايه؟ حديث ادم وموسى وحج ادم وموسى حج ادم وموسى. واضح يا شباب معايا؟ عايزكم تتفاعلوا معايا كده عشان احس انكم فاهمين. انا ساعات ما بتسكتوا كده بحس ان انا بقول ايه، بقول الغاز ومحدش فاهم حاجه. فعايزكم دايما ايه تقولوا لي المفهوم مش مفهوم، واضح مش واضح، عيد عيد، ما عنديش مشكله، بس اهم حاجه الناس كلها تبقى فاهمه خلاص. ولو حاسين الكلام صعب قولوا لي، يعني انا عارف ان احيانا بتبقى في حاجات ملغزه وحاجات صعبه، ومحدش يتكسف، يعني حتى لو حد حاضر جديد ما عنديش مشكله انه يسال طالما في سياق الكلام اللي احنا بنشرحه. لو يسالني عن حاجه قديمه هقول له اسمعها في القديم مفيش مشكله، لكن لو في الجديد هشرحها له بالتفصيل. سؤال، معلش طبعا اللي عنده سؤال يكتبه بس يكون في السياق اللي احنا بنقوله، ما يسالنيش في حاجه بره، اللي بره بعد ما نخلص الدرس ان شاء الله. طيب عم تكتب السؤال، نقرأ جملة تاني. يقول فلو أنهم ذكروا القدر والمشيئة توحيدا له وافتقارا والتجاء إليه وبراءة من الحول والقوة إلا به ورغبة إليه أن يقيلهم مما لو شاء ألا يقع منهم لما وقع لنفعهم ذلك ولفتح لهم باب الهداية، ولكن ذكروه معارضين به أمره، يعني بعرضوا بالقدر أمر ربنا سبحانه وتعالى، ومبطلين به دعوة الرسل، فما ازدادوا به إلا ضلالة. والمقصود أنه سبحانه وتعالى قد فرق بين محبته ومشيئته، وقد حكى أبو الحسن الأشعري في مقالاته اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك، اللي هو الفرق بين إيه؟ المحبة والمشيئة، تمام؟ ما هو لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا، إحنا ردنا عليها خلاص. هو بيتكلم بقى على مسألة إيه؟ إن هو التفرقة بين المحبة والمشيئة، إن ممكن شيء ربنا يحبه ولا يقع، زي إيه؟ زي إيمان الكفار، الكفار اللي هم ما أسلموش، ربنا يحب منهم أن يؤمنوا ولا لا؟ إيه رأيكم؟ يحب لهم التوبة ويحب لهم الإيمان؟ يحب، صح، ومع ذلك لا يقع. طب المشرك اللي بيفعل الشرك ربنا يكره منه هذا الشرك ولا لا؟ يكرهه، صح. فلا تلازم بين المحبة والوقوع، ممكن ربنا يحب حاجة وما تقعش أو يكره حاجة وتقع. داليا بتقول سمعت أن على أن المجنون أو الذي لم يصل إليه الدين الله سبحانه وتعالى يختبرهم يوم القيامة. صحيح الحديث صحيح في هذا الأمر. تمام. يقول حكى الأشعري أبو الحسن الأشعري اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك، والذي حكى عنه ابن فورك أو ابن فورك في كتابه تجريده لمقالاته. كتاب طبعا اسمه تجريده لمقالاته، اسمه تجريد إيه؟ تجريد مقالات الأشعري. ده بتاع مين؟ بتاع ابن فورك. ابن فورك طبعا من الأشعري برضه. فقال أنه كان لا يفرق بين ذلك، قال ده النص بقى هيقول، وكان لا يفرق بين الود والحب والإرادة والمشيئة والرضا، وكان لا يقول إن شيئا منها يخص بعض المرادات دون بعض، بل كان يقول إن كل واحد منها بمعنى صاحبه على جهة التقييد الذي يزول معه الإهام، وهو أن المؤمن محبوب لله أن يكون مؤمنا من أهل الخير كما علمه. يعني المؤمن ربنا أحب أنه يبقى مؤمن وعلم أنه هيبقى مؤمن فشاء وقدر أنه يبقى مؤمن. حلو، يبقى هنا تلازم بالمحبة والوقوع. تمام. والكافر أيضا مراد أن يكون كافرا كما علمه من أهل الشر، والكافر ربنا أراد أن يكون كافر. النقطة بقى اللي من خلفه بقى إيه؟ ومحب أن يكون ذلك كذلك كما علم. يبقى هو بيقول أن ربنا محب أن الكافر يبقى إيه؟ يبقى كافر. لا، إحنا من خلفه في دي بقى، لذلك هو إيه بنقول أن دي عقيدة فاسدة مكملة معنا، وهو بيرد عليها كلها اللي هي التلازم بين المحبة والوقوع. المصطفى بيقول ممكن نعرف الحديث، الحديث بدايته أقول لكم نصه كمان زي ما أنا حافظه، ممكن يكون في اختلاف في بعض الألفاظ، هو ممكن تبحثوا عنه كده. أربعا يدلون إلى الله عز وجل يوم القيامة، أربعا يدلون إلى الله عز وجل يوم القيامة بحجة. من الأربعة المجنون الذي لا يعقل، الأصم الذي لا يسمع، والرجل الهرم، ومن ولد في الفترة. تمام. فيقولون كل واحد بقى يقول، الأول يقول إيه؟ المجنون يقول جاءني رسولك والصبيان يقذفونني بالبعر، يبقى ده المجنون. طيب والهرم يقول جاءني رسولك ولم أفقه شيئا، أنا كنت خلاص وصلت للشيخوخة مش فاهم شيء. والثالث اللي هو مين؟ الأصم يقول جاءني رسولك وأنا لا أسمع، ما سمعتوش. والرابع اللي هو إيه؟ اللي هو جاء ولد في الفترة، يعني في وقت ما كانش فيه رسول، يقول ما جاءني من رسول، ما سمعتش عن الرسالة أصلا. دول الحجج بتاعت الأربعة. فيمتحنهم الله عز وجل يوم القيامة فيقول لهم ادخلوا النار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. يعني هيشوفوا جهنم يوم القيامة وربنا يقول لهم ادخلوها، وده الامتحان بتاعهم. اللي هيدخل النار ربنا هيحرم جسده على النار فيكون سليم، وبعدين يخرج منها إلى الجنة، واللي مش هيسمع الكلام هيسحب إلى النار ويخلد فيها. ده امتحانهم صعب، لكن هم شافوا ربنا وشافوا يوم القيامة وشافوا ده كله، فامتحانهم صعب على قدر إيه؟ على قدر المعرفة الصعبة اللي هم شافوها، المعرفة الكبيرة. تمام. ده مقارب للنص، دوروا عليها تلاقوا نصه بالظبط. جميل جدا هو الحديث ده. قال شعيب الأرنوط حديث حسن وصححه الألباني أيضا. وكذلك كان يقول في الرضا والاصطفاء والاختيار، يقيد اللفظ بذلك حتى لا يتوهم فيه الخطأ. يبقى ده مين؟ ده كلام ابن فورك في بينقله عن الأشعري، انه كان لا يفرق بين المحبة والاصطفاء والرضا والاختيار، كلهم واحد. والذي عليه اهل الحديث والسنة قاطبة والفقهاء كلهم وجمهور المتكلمين والصوفية انه سبحانه وتعالى يكره بعض الأعيان والأفعال والصفات وان كانت واقعة بمشيئته، فهو يبغضها ويمقتها كما يبغض ذات إبليس وذوات جنوده، ويبغض أعمالهم ولا يحب ذلك، وإن وجد بمشيئته قال تعالى والله لا يحب الفساد، وقال تعالى والله لا يحب الظالمين، وقال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فهذا إخبار عن عدم محبته لهذه الأمور ورضاه بها بعد وقوعها، فهذا صريح في إبطال قول من تأول هذه النصوص على أنه لا يحبها ممن لم تقع منه. إيه لا يحبها ممن لم تقع منه دي؟ يعني الكافر اللي ما عملش الإيمان لم يكن يحب منه الإيمان لذلك لم يقع، لا، هو كان يحب منه الإيمان لو وقع منه الإيمان. تمام. ويحبها إذا وقعت، يعني يحبها إذا وقعت، يعني إيه؟ يعني لو وقع الإيمان من المؤمن يحبه، فهو يحبها ممن وقعت منه ولا يحبها ممن لم تقع منه. بنقول الكلام ده غلط، هو يحب الإيه؟ يحب إيمان المؤمن وإيمان الكافر أيضا الذي لم يقع، لو وقع لأحبه، يحب له الإيمان، يحب له الإيمان، لأن المحبوب هو الإيمان بغض النظر من اللي هيعمله، اللي هيعمله اللي هو كفر ولا اللي هو آمن، هو كان يحب من الاثنين الإيمان، فوقع من المؤمن ولم يقع من الكافر. قال الإرادة الشرعية، فالإرادة الشرعية هي اللي تستلزم المحبة ولا تستلزم الوقوع، والإرادة الكونية هي اللي تستلزم الوقوع ولا تستلزم المحبة. ده اختصارا بقى وخلاص الموضوع كله، تمام. وهذا من أعظم الباطل والكذب على الله، بل هو سبحانه وتعالى يكرهها ويبغضها قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها، دي اللي هي المعاصي، فإنها قبائح وخبائث، والله منزه عن محبة القبيح والخبيث، بل هو أكره شيء إليه. قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني بيقول فهذا صريح في إبطال قول من تأول هذه النصوص على أنه يحبها ممن لم تقع منه ويحبها إذا وقعت، فهو يحبها مما وقعت منه، سواء هتحط الكلام عن الطاعة أو المعصية، الكلام غلط في الحالتين. يعني سواء بيقول إن المعصية إذا وقعت من العاصي فهي محبوبة ولم تقع من العاصي فهي مكروهة، أو هتحط العكس إن هو الإيمان أو الطاعة، إن الطاعة محبوبة إذا وقعت من المؤمن ومكروهة إذا لم تقع منه من الكافر. ففي كل الأحوال بأنه الكلام ده غلط، لأن المحبة لا تستلزم الوقوع، يبقى الإرادة الشرعية تستلزم الإيه؟ المحبة، ولا تستلزم الوقوع، والإرادة الكونية تستلزم الوقوع ولا تستلزم المحبة، وده أصل مضطرد معانا في يجمع جميع النصوص. طيب، بل هو أكره شيء إليه، قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يكره طاعات المنافقين. خدوا بالكم بقى حتى لو تفتكروا لما اتكلمنا ايه ولكن كره الله انبعاثهم، ده فصل عدى معنا قبل كده، فكلمنا انبعاثهم لم يكن ايه على وجه المرضي من البدايه، لانهم منافقين، فانبعاثهم كان هيبقى ايه، هيبقى رياء، فعشان كده طاعه المنافقين كانت مكروهه. ليه؟ لانها مش طاعه اصلا، واضح يا شباب؟ لكن لو هي طاعه لا احبها. وقد اخبر سبحانه وتعالى انه يكره طاعات المنافقين، ولاجل ذلك ثبطهم عنها، فكيف يحب نفاقهم ويرضاه؟ تمام، اذا كان الطاعه نفسها عشان فيها رياء وفيها نفاق، وهي طاعه الفعل ظاهر طاعه كرهها، فان بالك بالنفاق نفسه، هيحبه؟ ويكون اهله محبوبين له، مصطفين عنده، مرضيين. ومن هذا الاصل الباطل نشا قولهم باستواء الافعال بالنسبه الى الرب سبحانه، وانها لا تنقسم في نفسها الى حسن وقبيح، فلا فرق بالنسبه اليه سبحانه بين الشكر والكفر. وكذلك قالوا لا يجب شكره على نعمه عقلا. فعن هذا الاصل قالوا ان مشيئته هي عين محبته. خذوا بالكم بقى هو الاصل ايه، الحته دي، ان المشيئه هي عين المحبه، وان كل ما شاءه فهو محبوب له ومرضي له ومصطفى ومختار. فلم يمكنهم بعد تاصيل هذا الاصل أن يقولوا إنه يبغض بعض الأعيان والأفعال التي خلقها ويحب بعضها، بل كل ما فعله وخلقه فهو محبوب له، والمكروه المبغوض ما لم يشأه ولم يخلقه. وإنما أصلوا هذا الأصل محافظة منهم على القدر، هم بيعملوا كان ده كله ليه؟ عشان يثبتوا القدر، فجنوا به على الشرع والقدر معا، والتزموا لأجله لوازم شوشوا بها على القدر والحكمة، وكابروا لأجلها صريح العقل، وساووا بين أقبح القبائح وأحسن الحسنات في نفس الأمر، وقالوا هما سواء. دول من أشعرية، والأشعرية طبعا زي ما احنا قلنا ايه عندهم مسألة القدر بثبتوها، فهم أصلا قدرية، هم أصلا جبرية، فبثبتوا ايه، بثبتوا أن الله عز وجل يقدر، وهم جبرية في الحقيقة، فعشان كده بيثبتوا ايه، ان الله عز وجل يقدر وبينفوا مشيئة العبد، فهم عندهم ان ربنا يقدر دي اساسية. فساوى بين اقبح القبائح واحسن الحسنات في نفس الامر، ليه؟ لان الاثنين مشيئة ربنا. عبد الرحمن بيقول طب احنا نحب الايه او نكره الشخص لافعاله، هو دي بقى ايه، الحب الشخص وكرهه والولاء والبراء منه ده فرع عن ايه، عن الطاعة والمعصية. طيب ازاي؟ الكفر هو أبغض الأفعال، فلذلك إيه، لابد أن تكره من يفعل الكفر، تكرهه لكفره. حلو. طيب ممكن إنسان ده يكون إنسان كويس وإنسان طيب وإنسان يعني في خير، صح؟ مش بيشوف كفار كده، صحيح؟ والصحابة شافوا كفار كده، فإيه، فأحبوا لهم الإيمان، يبقى إذن يتوجه استحسانك لأخلاقه ولمعدنه أن تحب له الإيمان والإسلام وتدعوه إليه. لكن لابد تذكر الحتة اللي في دي، حتة أي كفر اللي جواه اللي هو مازال عليها، ما ينفعش ما تكرهاش، لازم تكره الحتة دي فيه. كويس. طيب ده الكافر. طب المسلم العاصي تحبه لإيمانه إن هو مسلم وتكره ما فيه من المعصية، تمام؟ فيجتمع في المرء الواحد حب وبغض، يعني تكره في حاجة وتحب في حاجة زي ناس كتير. يعني هنروح بعيد ليه؟ لا أكره الفاعل، الفعل أكيد إحنا نكرهه ونكره الفاعل، بس نكرهه مش الكره الكلي، نكرهه على قدر المعصية. زي ما بقول لكم هنروح بعيد ليه، أما تيجي تكلم النهاردة أي اتنين أصحاب أو أي اتنين متجوزين أو أي اتنين بينهم علاقة قوية، يعني تقول له إيه رأيك في فلان؟ يقول لك والله ده فيه وفيه وفيه حاجات كويسة، لكن في حاجات أنا ما بحبهاش فيه، ما بحبش فيه إنه عصبي، ما بحبش فيه إنه مثلا بيغلط، ما بحبش فيه إنه بخيل، ما بحبش فيه، صح؟ فتلاقيه بيحب فيه حاجات وبيكره فيه حاجات، والاتنين موجودين في نفس الشخص، ففيش تعارض إنك تحب في واحد حاجات وتكره فيه حاجات. بالظبط. وزي ما أختنا ريهام قالت إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام حب عمه، بس الحب هنا هو إيه؟ حب الجبلة، إنه عمه، تمام؟ فالحب الجبلي قد يقع مع كره الكفر الذي هو عليه، تمام؟ وبرضو كان مش عايز بس استطرد كتير في النقطة دي، بس برضو كان بعض الناس تشنع على مسألة إيه؟ مسألة الجواز من الكتابية. يقول لك إزاي هتجوز كتابية وهي إيه؟ تسوب الله عز وجل وانت لابد تكره فيها ذلك، فازاي هتتبع حب وبغض؟ نقول لا، ده حب وده بغض، ده حاجة وده حاجة. الحب هنا هو حب الفطري، حب الزوجة، ده حب فطري مش حب شرعي، والكره هنا هو كره شرعي، ان انا بكره ما هي عليه من الكفر. طب الحب الفطري يتوجه ليه؟ يتوجه لدعوتها الى الاسلام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه فدعوه الاسلام. فيجتمع البغض والكره مع الاثنين، ينفع. بالظبط. وبرضو زي ما نريمان بتقول اجتمع حب شارب الخمر مع بغض ما هو عليه من الايه، من المعصيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عبدا للشيطان على اخيكم، فاثبت له الاخوه، فاثبت له اخوه الاسلام انه مسلم، ما زال مسلم، ولابد نحب له الخير، نحب له الخير ولا نعين الشيطان عليه. ومع ذلك برضو بيضربوه في نفس اللحظه، فهم بيضربوه كعقوبه، وفي نفس الوقت بيحبوا له الخير، يحبوا له الهدايه ولا يسبوه، تمام؟ ودي من قواعد برضو اهل السنه على فكره، التفرد بها على المبتدعه، يعني ان شاء الله تيجي في محلها ان شاء الله في يوم من الايام الرائعه نتناقشها، مساله الولاء والبراء بتفصيلها، يعني مساله ان قد يجتمع في الانسان حب وبغض، ودي من بوابات اهل السنه الكبيره التي يجب ان احنا نؤصلها في حياتنا، اللي هي ايه، ان مش كل واحد يا اما ابيض يسود، ما فيش الكلام ده، لازم يبقى فيه بغض وحب. برضو عشان نوضحها بشكل اكبر، ممكن مثلا حد من المشايخ مثلا، حد من العلماء والدعاء مثلا، يقع منه معصية أو يقع منه خطأ علمي أو يقع منه مخالفة، هل أنا هسقطه بهذه المخالفة؟ يعني مجرد ما غلط غلطة خلاص بقى إكس، أنت كانش هتلاقي حد أصلا، لأن ما فيش حد معصوم. يعني هل الدعاء معصومين؟ هل العلماء معصومين؟ ولا ماتت العصمة بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما من داعية وما من عالم إلا وله خطأ، إلا وله معصية، إلا وله شيء تكرهه فيه، ده شيء يعني لا ينتفي من البشر، مفيش بشر الا هو كده. فانت لو كل واحد اخطا او عصى او عملت كده اسقطته، يبقى اذا ايه، يبقى مش هتلاقي حد. ودي منهج ايه، منهج المبتدعه، مبتدعه هم اللي بيعملوا كده، انه يسقطوا العلماء بزلته، كل زله عالم يسقطوا بها، يبقى مفيش علماء بقى، العلماء كلهم كده مفيش حد معصوم، فبالتالي مفيش علماء، يسقط جميع العلماء. كويس. والانصاف عزيز. وصلنا فين بقى؟ وصلنا وإنما أصل هذا الأصل، صح كده؟ وإنما أصل هذا الأصل محافظة منهم على القدر فجنوا به على الشرع والقدر. احنا قلنا ان هما جبرية، فالجبرية بيثبتوا جانب القدر، اللي هو جانب القدر ايه، جانب مشيئة الله وتقدير الله، ده جانب القدر. وجانب الشرع اللي هو التكليف بقى، ان العبد له اختيار ومشيئة، فجنوا به على الشرع والقدر معا، والتزموا لأجل ما عندي من عندنا مش موجود، والتزموا لأجله لوازم شوشوا بها على القدر والحكمة، وكابروا لأجلها صريح العقل، وساووا بين أقبح القبائح وأحسن الحسنات في نفس الأمر، وقالوا هما سواء لا فرق بينهما إلا بمجرد الأمر والنهي، فالكذب عندهم والظلم والبغي والعدوان مساو للصدق والعدل والإحسان في نفس الأمر، ليس في هذا ما يقتضي حسنه ولا في هذا ما يقتضي قبحه. يعني الاثنين زي بعض بالظبط، اللي فرق بينهم ايه، ان ربنا امر بده ونهى عن ده، مش ده اصلا قبيح من البدايه، ان الكذب قبيح والصدق حسن وزاده الشرع حسنا عندما امر به، وزاده الكذب ايه زاد الكذب قبحا عندما نهى عنه، لا هو اصلا الاثنين كانوا زي بعض من البدايه، وبس جه الايه جه الشرع خلى ده قبيح وده حسن، وجعلوا هذا المذهب شعارا لاهل السنه، والقول بخلافه قول اهل البدع من المعتزله وغيرهم. ولعمر الله انه لمن ابطل الاقوال واشدها منافاه للعقل والشرع ولفطره الله التي فطر عليها خلقه، وقد بين بطلانه من اكثر من 50 وجها في كتاب المفتاح. المفتاح له مفتاح دار السعاده. انا بكلم بسرعه شويه، انا الحقيقه بحاول فعلا انجز لان حاسس ان الفصل ده ما فيش فيه شرح كتير او كلام كتير معاد، فبحاول ان انا اخلصه بسرعه عشان ندخل في الايه في اللي بعده. والمقصود انه لما انضم القول به الى القول بانه سبحانه وتعالى لا يحب شيئا ويبغض شيئا، بل كل موجود فهو محبوب له وكل معدوم فهو مكروه له، وانضم الى هذين الامرين انكار الحكم والغايات المطلوبة في أفعاله سبحانه، وأنه لا يفعل شيئا لشيء البتة. خذوا بالكم بقى، هم هنا بدأوا يعني يتطوروا من مجرد أن كل ما وقع محبوب وكل ما لم يقع مكروه إلى أعلى من كده بقى، اللي هو إيه بقى، أن أصلا ما فيش حكم لأفعال الله. هم الجبرية بيقولوا كده، ما فيش حكم للأفعال، يعني مش ما فيش حكمة لفعل الله. إحنا بنقول مثلا ربنا خلق الشر ليه، فبنقعد نتدبر في الحكم زي ما قلت لكم، مثلا ليه ربنا قدر وجود اليهود الصهاينة وكده عشان يمتحن المؤمنين وعشان يقع الجهاد وعشان يقع النية الحسنة وعشان يقع الإنفاق وعشان يقع الشهداء، كل ده كلام إحنا نتدبر في الحكم صح. بيقولوا ما فيش حكم ولا تعليل أصلا، لذلك هو الكتاب أصلا إيه في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. هم ما عندهمش حكمة وتعليل، لأن الأفعال لا ليست عندهم معللة وليس لها حكمة. ده إيه، وأنه لا يفعل شيئا لشيء لم هي إيه لم التعليل والحكمة، ما فيش عندهم حكمة وتعليل. واللي بعدها في السطر بعدها، ولا يفعل شيئا بشيء، اللي باب السببية، فهما بينفوا السببية وبينفوا الحكمة والتعليل، وده من أبطل الباطل زي ما احنا نشوف الوقت. وانضم إلى ذلك إنكار الأسباب وأنه لا يفعل شيئا بشيء، وإنكار القوى والطبائع والغرائز وأن تكون أسبابا أو يكون لها أثر. إن سد عليهم لما حصل ده كله، إيه اللي حصل بقى النتيجة؟ إن سد عليهم باب الصوابي في مسائل القضاء والقدر، عشان هم أصلوا الأصول البطلة دي كلها، مفيش حكمة مفيش تعليل مفيش أسباب، المحبوب كل ما وقع محبوب كل ما لم يقع مكروه، حطوا القواعد دي، فإيه النتيجة اللي حصلت؟ إن سد عليهم باب الصوابي في مسائل القدر، والتزموا لهذه الأصول الباطلة لوازمة هي أظهر بطلانا وفسادا، وهي من أدل شيء على فساد هذه الأصول وبطلانها، فإن فساد اللازم من فساد ملزومه. يعني لما خدوا لوازم باطلة كويس، حطوا أصول والنتائج باطلة، فأصلا إيه فهمنا بها أن الأصول بتاعتهم أصلا أكيد هي كمان باطلة، فإن فساد اللازم من فساد ملزومه. واضح يا شباب؟ طيب بعد كده بيقول إيه بقى، فإن قيل، هي بقى الإيه باب تاني خالص بقى، حجة تانية ليهم هما. طبعا الأشاعرة بينفوا صفة المحبة، بينفوا صفة المحبة، انتوا عارفين الأشاعرة بينفوا الصفات كلها إلا سبعة، وبيأولوا باقي الصفات على هذه السبعة. زي إيه؟ زي المحبة. المحبة بيأولوا على صفة هما بيثبتوها اللي هي صفة الإرادة، تمام؟ فهم أصلا بينفوا إيه صفة المحبة، فهم هيقول لك أصلا لا يحب ليه، هيبدأ يأصل نفس التأصيل اللي هو بيستخدمه في نفي صفة المحبة، فهيقول لك أصلا الإيه الطاعات ليست محبوبة لله والمعاصي ليست مبغوضة لله. ليه؟ لأن أصلا ربنا لا يحب ولا يبغض، ويوم جايب لك الإيه الأصل الفاسد اللي هو نفى بيه أصلا الصفات. فإن قيل الكراهة والمحبة، ده الأصل اللي هم جابوه بقى اللي هو إيه، عارفين إيه أصل المعطلة؟ المعطلة بيعملوا إيه يا شباب عشان يعطلوا؟ بيعملوا عشان ينفوا. ندرس معانا بقى الصفات قبل كده، الناس اللي درست الأسماء والصفات معايا قبل كده، المعطل بيعمل ايه عشان يعطل؟ فاكرين؟ ايوه، يؤول، قبل ما يؤول زي ما دكتور أسرع قالت يشبه، ولما يشبه يلاقيها وحشة يقوم يعمل ايه؟ ينفيها. لذلك كل معطل مشبه، قلنا دي احنا في اللي في باب الاسماء والصفات، كل معطل مشبه. هو اصلا نفى ليه؟ لانه شبهها بالانسان، فلما شبهها بالانسان وجدها لا تليق بالله فامنفها. هو بينفي ليه اصلا؟ هذا هو السبب، ان هو قاس صفات الله على صفات الخلق. يعني مثلا ربنا يقول يد الله، تمام، بل يداه مبسوطه ينفق كيف يشاء، فهو اليد هي يد الله. فهو لما يجي يشبهها الاول في ذهنه شبهها بايد البشر، فهل معقول ربنا له ايد زي ايدنا؟ لا مش معقول، فبالتالي ليس لله يد. طب يعمل ايه بقى؟ يبدا يأولها، يقول لك والله اليد هي الاراده، اليد هي القوه، اليد هي مش عارف ايه، ويبدا يأولها تاويلات بقى ايه باطله. تمام، طيب مثلا بلاش اليد، نيجي للسمع والبصر، نيجي لاي صفه بقى، بل الله عز وجل لما يقول مثلا حتى يسمع كلام الله اللي هي صفه الكلام، كويس، اما يجي لاي بقى صفه من الصفات، فهو في الاول يجي يقول لك ايه معقول ربنا هيبقى له سمع ويبقى له بصر، بمعنى ان له ايه، له اذن زي ودنا كده وفي طبله وفي كذا وفي كذا. لا اكيد الكلام مش صحيح، يبقى اذا ربنا ايه ينفي صفات السمع عن الله. حلو، طب احنا اصلا مين اللي قال لك ان احنا بنقول لله سمع؟ بنقول سمع كسمعنا، بنقول سمع لا كاسماع البشر، ونقول البصر ليس كبصر البشر، ونقول اليد ليست كيد البشر. امال عامله ازاي؟ على الوجه الذي يليق بالله اللي احنا ما نعرفوش ولا تدركه عقولنا. واضح يا شباب؟ فكل معطل هو في البدايه ايه؟ مشبه. هو ده بالظبط الاحتجاج اللي هيعمله الاشعريه هنا، انهم هيشبهوا، وبعد ما يشبهوا يقول لك فلذلك هنعطل الايه؟ المحبه والكره. او بيقول ايه بقى؟ فان قيل الكراهه والمحبه، الكلام اللي بيقوله ده هو في حق البشر صحيح لكن مش في حق الله. الكراهة والمحبة ترجع إلى المنافرة والملائمة للطبعي، يعني أنا كبشر ليه بكره حاجة؟ عشان هي مختلفة مع طبعي فبكرهها، أو موافقة لطبعي فبحبها، وذلك محال في حق من لا يوصف بالطبع. طب مين اللي قالك إحنا نقول الكلام ده على الله؟ إحنا نقول على البشر ماشي، ولا ملائمة ولا منافرة، فإذا لا محبة ولا كراهة، خلاص كده. يبقى هو شبه الصفة بالإنسان، ولما شبهها بالإنسان قال ما تليقش بالله، فبالتالي إيه؟ هنفيها. شوف هو يرد عليهم رد مفصل الوقتي. فإن قيل الكراهة والمحبة ترجع إلى المنافرة والملائمة للطبع، وذلك محال في حق من لا يوصف بطبع ولا ملائمة ولا منافرة. قيل، هيرد عليهم بقى، قد دلت النصوص التي لا تدفع على وصفه تعالى بالمحبة والكراهة. احنا مش جايبينها من عندنا، ربنا بيقول والله لا يحب الفساد، ففيه يحبه ولا يرضى لعباد الكفر، والآيات مرت معنا وهتيجي تاني. فنفيكم حقائق ما دلت عليه بالتعبير عنها بملائمة الطبع ومنافرته باطل. انتوا اصلا فسرتوه بالملائمة والطبع، الكلام ده جبتوه منين؟ لا النبي قاله ولا ربنا قاله، انتوا جايبينه من عندكم. فالنفي بناء على هذه القاعدة اللي انتوا قعدتوها نفي باطل، لان القاعدة دي اصلا مش صحيحة. وهو كنفي، هيقول لكم بقى انتوا بتنفوا اصلا الصفات كلها بنفس الطريقة. قال وهو كنفي كل مبطل حقائق اسمائه وصفاته بالتعبير عنها بعبارات اصطلاحية توصل بها إلى نفي ما وصف به نفسه، ربنا وصف بها نفسه يعني، كتسمية الجهمية المعطلة صفاته تعالى أعراضا ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيها. يعني هم المعطلة اللي هم الجهمية بيعملوا إيه؟ عندهم حاجة في علم الكلام اسمها العرض والجوهر، تمام؟ العرض والجوهر. فكل ما يجي إيه؟ يجي يقول لك إن الصفة دي عرض ولا جوهر؟ فإذا قلت له عرض يقول لك والله منزه عن الأعراض، فبالتالي هيعمل إيه؟ هنفيها. فهو بيعمل كده عشان ينفي إيه؟ ينفي كل الصفات. هتشوفوا الوقت الكلام بتفصيله يعني. طبعا اللي درسوا اسماء الصفات قبل كده كلام بالنسبة لهم طبيعي، اللي ما درسوش ممكن يقول صعب شوية، فمعلش يصبروا معنا. وسموا أفعاله القائمة به حوادث ثم توصلوا بهذه تسمية إلى نفيها أيضا، وقالوا لا تحله الحوادث كما قالت المعطلة لا تقوم به الأعراض. يبقى الأولين سموها أعراض وجوهر فنفوا الصفات، والتانيين سموها حوادث فنفوا برضو الصفات. وسموا علوه على خلقه واستواءه على عرشه وكونه قاهرا فوق عباده تحيزا وتجسيما، قالوا أن ربنا إيه العلي سبحانه وتعالى ده بيسموه تجسيم وتحيز، فقاموا نفوها كمان. ثم توصلوا بنفي ذلك إلى نفي علوه على خلقه واستوائه على عرشه، وسموا ما أخبر به عن نفسه من الوجه واليدين والأصابع جوارح وأعضاء. احنا طبعا بنثبت اليد واليد والوجه والكلام ده كله، بس ما نسمهاش جوارح ولا اعضاء. هم سموها جوارح واعضاء عشان ايه؟ عشان يقول لك وهل ربنا عنده جوارح اعضاء؟ ما ينفعش، فبالتالي هننفيها. ثم نفوا ما اثبته لنفسه بتسميتهم له بغير تلك الاسماء. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتوصلوا بالتجسيم والتشبيه والتركيب والحوادث والأعراض والتحيز، توصلوا بتسمية الصفات بهذه الأسماء إلى تعطيل صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله، وأخلوا تلك الأسماء من معانيها وعطلوها من حقائقها فيقال لمن نفى محبته وكراهته لا فيقال لمن نفى محبته وكراهته لاستلزامها ميل الطبع ونفرته، ما الفرق بينك وبين من نفى كونه مريدا؟ شوف بقى بدأ يعمل إيه بقى، بدأ يحتج على الأشاعرة بالصفة اللي بيثبتوها. إيه الصفة اللي بيثبتوها؟ أنا قلت لكم بداية هما بينهم في المحبة. طب بيقولوا المحبة بإيه؟ بيقولوها بالإرادة. فهيقول لهم طب أنتوا أصلا بإيه؟ بتثبتوا الإرادة، والإرادة هيتقال على نفس الكلام. خليك معايا شباب لحظة واحدة. فبقول هنا بقى هيبدأ يرد عليهم بإيه؟ بمسألة الإرادة. أنا بقول لكم من البداية إن الإيه؟ الأشاعرة بيعملوا إيه؟ بينفوا المحبة وبيقولوا الإرادة، فيبدأ يرد عليهم بمنهجكم. أنتوا عندكم بتثبتوا الإرادة صح؟ هيقول له صح. طيب ما الإرادة برضو هنقول إنها ميل الطبع أو مش عارف تفضيل إيه على إيه، أو هيقولها إيه تأويل اللي هو ينطبق على البشر. فإذا هيبقى قدامه حل الاثنين، يقول لك والله فعلا الكلام ده صح، طب أنت إزاي بتثبت الإرادة؟ يبقى أنت متناقض. حلو. أو العكس يقول لك لا لا لا، أصل إرادة ربنا غير إرادة البشر. نقول له بس تعالى هنا بقى، إحنا موافقينك في الحتة دي. طالما إرادة ربنا غير البشر فكذلك حب الله ليس كحب البشر، وبغض الله ليس كبغض البشر، ويد الله ليس كيد البشر، وهنجيب كل الصفات بقى اللي هو بيردها دي ونقول له إذا ما أنت أثبت لله إرادة ليست كإرادة البشر، أثبت الله سمعا وبصرا وحبا وبغضا وكل الحاجات دي ليست كإيه؟ كما هي البشر. واضح يا شباب؟ فهو يرد عليه من هذا الباب. وطبعا الدرس منكم التدمورية، التدمورية بقى هي الترسانة الدلالية في الرد على الأشعرية في هذا الباب. يعني اللي عايز بقى يدرس الرد على الأشعرية كاملة شباب الأسماء والصفات، طبعا التدمورية هي اللي جمعت الأدلة كلها العقلية والنقلية في مسألة الرد على الأشعرية. واضح يا شباب؟ إن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا في يوم من الأيام يعني ونتدرسها مع بعض إن شاء الله. طيب نكمل. فيقال لمن نفى محبته وكراهته لاستلزمها ميل الطبع ونفرته، ما الفرق بينك وبين من نفى كونه مريدا؟ انت اصلا بتثبت الاراده، ايه الفرق بينك بقى وبين النفى الاراده؟ لاستلزام الاراده حركه النفس الى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، ده تعريف الاراده عند مين؟ عند اللي بنفيها. ونفى سمعه وبصره لاستلزام ذلك تأثر السمع والبصري بالمسموع والمبصر، اللي هو وجود عين بترد ضوء او ودن بتسمع زبزبات، وانطباع صورة المرئي في الرأي اللي هي الأشعة وكده، وحمل الهواء الصوت المسموع الى اذن السامع. كويس. طبعا هي ايام ممكن فاهمين ان هي لازم الهواء، بس طبعا علم الحديث اثبت ان الصوت ممكن يتنقل من غير هواء، بس ده كان الناس اللي بتنفي كان ايامهم فاهمين كده يعني. ومن نفى علمه لاستلزامه انطباع صورة المعلوم في النفس الناطقة، ونفى غضبه ورضاه لاستلزام ذلك حركة القلب وانفعاله بما يرد عليه من المؤلم والسار، ونفى كلامه لاستلزام الكلام محلا يقوم به ويظهر منه من شفة ولسان ولهوات. طبعا هم الأشعرية بيثبتوا صفة الكلام، بس بيقولوها الكلام النفسي القديم. فقال الدكتور حازم بكرة إن شاء الله. ولما لم يمكن، خدوا بالكم بقى عشان الجملة الأخيرة في الصفحة دي فيها فيها اختلاف في النسخ. ففي نسخة بتقول اللي هو أقره في في فوق، وفي نسخة بتقول له أقره في الحاشية. هنقرأ الاثنين والاثنين معناهم واحد. اللي في النسخة اللي فوق بيقول بقى، قال ولم يمكن أحدا أقر بوجود رب العالمين طرد ذلك وقع في التناقض ولا بد. يعني بيقول بيقول ما فيش حد من الناس إلا أمانت بوجود ربنا قدرت انها تطرد هذا المذهب اللي هو اللي هو انه ينفي بعض الصفات ويثبت بعضها، لان لو عمل كده وقع في ذلك ولا بد، ولو طرد المذهب يبقى هينفي الصفات كلها. واضح يا شباب؟ يعني احنا لو خدنا كلامك في نفي المحبه والكراهه واطردناه في كل الصفات، يبقى هننفي كل الصفات، وساعتها اصلا ما عادش في اله تعبده بقى، ده انت نفيت عنه كل حاجه، خليته عدم محض. وده قول المعطله اللي زي ما هنشوفه دلوقتي. طيب وإذا أثبت بعض الصفات ونفى البعض وقع في التناقض. واضح يا شباب؟ فإنه أي شيء أثبته لزمه فيه ما التزمه، كمن أثبت ما نفاه هو من غير فرق البتة، لأن الحجج اللي بيقولها في الصفات اللي هو أثبتها زي الإرادة مثلا، هيقول الإرادة إيه؟ الإرادة ليست كإرادة البشر، هنقول له والله الكلام نفس الحجة بتاعتك دي هنقولها في الإيه؟ في السمع والبصر والكلام وخلافه. فلازم يا إما تبقى معايا على طول خط في الإثبات، يا إما تبقى إيه؟ يا إما تطرد حجتك وتخليها كلها نفي. ماشي يا شباب؟ دي الايه ده النسخه الاولى. النسخه اللي حاططها في الهامش بقى بيقول في نسخه ثانيه اللي هي ميم، قال ولما لم يكن احد اقر بوجود رب العالمين طرد ذلك وقع في التناقض ولا بد. هي نفس المعنى بس بنقول الاختلاف النسخي، عشان لو ممكن تقرا تكون نسخه معاك نسخه غير بتاعتنا تلاقي فيها الايه الكلام الثاني. ولهذا لما تفطن بعض المعطلة لذلك طرد هذا الأصل وقال لا أثبت شيئا البتة، قال خلاص أنا ما أثبتش إيه ربنا ولا صفة. ليه؟ لأنه هو لو أثبت هتبقى إثباته ده حجة عليه أنه يثبت الباقي كله، فقال لا أنا بنفي كله. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين، أنهم عمالين يقولنا أنتوا حشوية، أنتوا مش عارف ولا أنتوا ممثلين، أنتوا نقول لهم الكلام ده مش صحيح، احنا بنثبت ما أثبته الله. والمقصود أن لا نجحد محبته سبحانه لما يحبه. هيرجع بقى لموضوع المحبة اللي احنا أصلا نتكلم عليها، التلازم بين المحبة والوقوع. قال المقصود أن لا نجحد محبته سبحانه وتعالى لما يحبه وكراهته لما يكرهه لتسمية النفاة لذلك ملائمة ومنافرة. وينبغي التفطن لهذا الموضوع، فإنه من أعظم أصول الضلال. فلا نسمي العرش حيزا، ولا نسمي الاستواء تحيزا، ولا نسمي الصفات أعراضا، ولا الأفعال حوادثا، ولا الوجه واليدين والأصابع والجوارح وأعضاء، ولا إثبات الصفات كماله التي وصف بها نفسه وصفه بها رسله تجسيما وتشبيها. فنجني جنايتين عظيمتين، جناية على اللفظ، إن احنا سمينا اللفظ إيه؟ سميناها حوادث وسميناها أعراض وسميناها الكلام ده، وجناية على المعنى إن إحنا هننفي المعنى، وجناية على المعنى فنبدل الاسم ونعطل معناه. ونظير هذا تسمية خلقه سبحانه وتعالى لإفعال عباده وقضائه السابق جبرا. هو هيرجع بقى يقول لك إيه إن ده مين اللي بيعمل الكلام ده؟ برضو الجبرية. الجبرية بيعملوا إيه؟ بيسموا لا هو الكلام ده هيبقى ليه؟ هيبقى المعتزلة. المعتزلة بيسموا ان خلق الله لأفعال العباد جبرا، فبالتالي ينفوا الايه؟ ينفوا افعال العباد. تمام؟ فبيقول نظيره ما الجزء اللي انتم بتعملوه في نفي المحبة والارادة، ما هم المعتزلة اللي انتم بترد عليهم فعلوه في ايه؟ فعلوه في ايه؟ خلق الله لأفعال العباد، وسموا خلق الله لأفعال العباد جبرا فنفوا خلق الله لأفعال العباد. ده مذهب المعتزلة اللي انتم يا أشاعرة بترد عليهم. واضح يا شباب؟ ولذلك أنكروا أئمة السنة كالأوزاعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم هذا اللفظ اللي هو لفظ إيه؟ لفظ الجبر. وهيتكلم بقى إيه في تفاصيل كتيرة في موضوع الجبر ده، وهل يسمي الله عز وجل يطلق على الله عز وجل الجبر في خلق أفعال العباد ولا لا، في بقية الفصل اللي هم صفحتين ونص. نكملهم يا شباب ولا أنتوا تعبتوا؟ وكلام سهل جدا يعني، بس ياخد مننا 10 دقايق كده. نكمل الفصل، يلا توكلنا على الله. دكتور أسر بتقول منافرة وملائمة الطبع صحيحة بالنسبة للبشر، ومعناها إيه؟ أيوة هي صحيحة في البشر. ليه إيه؟ الإنسان ممكن يبقى طبعه أنه يحب شيء، تمام؟ فبالتالي الشيء ده ملائم لطبعه فيحبه، وده اللي هيجي في الحديث الجاي الوقتي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن قيس إن فيك خلقتين يحبهما الله الحلم والأنا، هو من طبعه أنه حليم فهو يحب ذلك، تمام؟ هل يؤجر على الحب ده؟ ده كان سؤالي في الأول، حب الشخص لذاته. مش فاهم سؤالك عبد الرحمن. حب مين لمين؟ الأنا اللي هي التؤدى يعني، إنه عنده تأني. ده جاي معانا في الصفحة جاية على طول في أولها. طيب نكمل وهنجيها في الحديث، بس عبد الرحمن يبقى يكتب لي سؤاله تاني هقرأه. قال الأوزعي والزبيدي ليس في الكتاب والسنة لفظ جبرة. لفظ جبرة اللي هو ايه؟ ان ربنا جبر العباد، مش موجودة دي لا في القرآن ولا في السنة. امال جت فين؟ جت في التفسير او في شرح اسم الله الجبار، وهنجيها دلوقتي. قال وانما جاءت السنة بلفظ جبلة، ان ربنا جبل العباد وليس جبر العباد، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد قيس إن فيك خلقتين وفي رواية خصلتين يحبهما الله ورسوله، وهنا يحبهم الله، الحلم والأنا. فقال أخلقين تخلقت بهما، يعني أنا اللي جهدت نفسي عشان أوصل لهم، أم جبلت عليهما، يعني ربنا خلقني أصلا كده طبعي كده من الأول. قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، أن ربنا من الأول يخلقك على حاجة هو يحبها، وده من فضل الله عليك، أنه من البداية كده ما بتحبش الحاجات الغلط وبتحب الحاجات الصح، ده من فضل الله، بخلاف اللي إيه اللي يبقى مخلوق العكس ويجاهد، برضو هو مأجور على المجاهدة، بس شوف بقى ممكن يقع في معاصي قد إيه لحد ما إيه يصل للتوبة. لكن أنت من البداية تبقى إيه، ربنا خلقك على إيه، على على ما يحبه سبحانه وتعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جبله على الحلم والأناة، وهما من الأفعال الاختيارية. والحلم والأناة ده فعل اختياري ولا فعل غير اختياري؟ اضطراري زي حركة القلب وحركة الأمعاء، فعل اختياري صح، إنه يحلم لما حد يشتمه يحلم عليه مثلا، أو يغلط فيه يحلم عليه، إنه يتأنى في القرار مثلا، تمام، ميبقاش متسرع مع شباب. قال وإن كان خلقين قائمين بالعبد، فإن من الأخلاق ما هو كسبي ومنها ما لا يدخل تحت الكسب، والنوعان قد جبل الله العبد عليهما، سواء الكسبي أو الإيه اللي هو لا يدخل تحت الكسب. يعني في حاجات بتدخل في الكسب العبد يكتسبها يعني، وفي حاجات العبد ما يقدرش يكتسب. وهو سبحانه وتعالى يحب ما جبل عبده عليه من محاسن الأخلاق، ويكره ما جبله عليه من مساوئها، فكلاهما بجبله يعني بخلقه سبحانه وتعالى، وهذا محبوب له وهذا مكروه له، كما أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه مخلوق له، وإبليس عليه لعائن الله مخلوق له، وجبريل محبوب له مصطفى عنده، وإبليس أبغض خلقه إليه. وما يوضح ذلك أن لفظ الجبر لفظ مجمل، فإنه يقال أجبر الأب ابنته على النكاح، وجبر الحاكم الرجل على البيع، ومعنى هذا الجبر أكرهه عليه، وليس معناه أنه جعله محبا له. يعني بيقول لك الواحد لما يجي بربنته انها توافق على الجواز من واحد ما بتحبوش، حلو، هي لما بتوافق عشان ابوها اجبرها، حلو، بتبقى لما اجبرت احبت الشخص ده ولا برضو حتى وهي مجبره مش بتحبوش؟ هي وافقت بس ما بتحبوش، وافقت بس ما بتحبوش، فبالتالي ده ايه، ده هو معنى الجبر. طيب هل هذا المعنى يقع في حق الله انه يجعل العباد يفعلوا اشياء يكرهونها؟ يبقى انت رايح تصلي وانت كاره الصلاه ومش عايز تخش المسجد، ولا انت بتروح تصلي عشان بتحب الصلاه وعايز تصلي؟ اللي بيعمل معصيه بيعملها وهو كارهها ونفسه ما يعملهاش، والشياطين بيشدوه هو وجسمه بيتحرك غصب عنه وكده، ولا هو رايح ومريد ومختار؟ فعشان كده بيقول لك ايه، فاذا اكره ابنته عن النكاح وجبر الحاكم الرجل على البيع، ومعنى هذا الجبر اكرهه عليه، ليس معناه انه جعله محبا له، ما يقدرش يخلي قلبه يحبه، هو بيخلي الجوارح بس اللي تعمل، تمام، راضيا به مختارا له. والله تعالى إذا خلق فعل العبد جعله محبا له ومختارا لإيقاعه، راضيا به كارها لعدمه، فإطلاق لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظا ومعنى. يبقى تقول ربنا أكبر العبد على المعصية، ده شيء فاسد، فاسد إيه لفظا ومعنى، واضح يا شباب؟ طيب فبيقول إيه بقى، فإن الله سبحانه وتعالى أجل وأعدل من أن يجبر عبده بذلك المعنى، وإنما يجبر العاجز عن أن يجعل غيره فاعلا بإرادته ومحبته ورضاه. يعني إيه؟ يعني الراجل اللي بيجبر بنته مثلا على الجواز ده، هو أصلا ليه وصل للإجبار؟ لأنه مش قادر يخليها تحب الجوازة دي، فهو أجبرها عليها. وكذلك الحاكم لما يجبر ليه الرجل على البيع، هو أجبره ليه؟ لأنه مش قادر يخليه راضي. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يريد أن العبد يفعل شيء يجعله راضيا به محبا له. فهمتوا الفرق؟ يقول لك ان ربنا لما يريد ان انت تعمل حاجه يخليك تحبها اصلا، بخلاف الايه، بخلاف الحاكم او الرجل او ذو السلطان او ذو المكانه لما يجبر حد بيخليه يعمله وهو كارهها، تمام. قال وانما يجبر العاجز، هو عشان عاجز، لكن الله جل ايه يجعله يحب. وانما يجبر العاجز على عن ان يجعل غيره فاعلا بارادته ومحبته ورضاه. وأما من جعل العبد مريدا محبا مؤثرا لما يفعله فكيف يقال إنه جبره عليه؟ فعايز يقول إن إيه الجبر بهذا المعنى اللي هو يفعل شيء هو كره له، دي لا تقع في حق الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأقدر من أن يجبر عبده ويكرهه على فعل ما يشاءه منه، بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعلا جعله قادرا عليه مريدا له محبا مختارا لإيقاعه، وهو أيضا قادر على أن يجعله فاعلا له باختياره مع كراهته له وبغضه ونفرته عنه. يعني يقول لك اصلا هو ربنا قادر ان يجعل الفعل له باختياره مع كراهته. زي ايه؟ زي ان مثلا انت تاخد الدواء وانت بتكره الدواء، فانت خدت الدواء وربنا خلق فيك ان انت اردت انك تاخد الدواء رغم انك كاره للدواء، بس انت ايه بتاخده ليه؟ عشان عارف ان في منفعه من وراء الدواء ده. تمام؟ زي ناس كتير بتعمل حاجات ما بيحبهاش، واحد مثلا بيشتغل شغله ما بيحبهاش، واحد بيعمل متجوز واحده ما بيحبهاش، واحد بيفعل فعل ما بيحبوش، بس هو عارف ان في مصلحه بتكرهه انه يفعل الامر ده. تمام؟ فكل ما يقع من العباد بارادتهم ومشيئتهم هو سبحانه الذي جعلهم فاعلين له، سواء احبوه او ابغضوه وكرهوه، وهو سبحانه وتعالى لم يجبرهم في النوعين كما يجبر غيره من لا يقدر على جعله فعلا بارادته. عايز يقول لك ان لما ربنا يريد حتى تفعل الفعل وانت كرهه بتفعله برضه بارادتك، بخلاف الايه المكره على الايه على البيع، او المكره انك تمسك واحد تضربه عشان يعمل حاجه فهو بيعملها هو كارهها ومش عايزها، وارادته الان تعتبر مسلوبه اصلا، مسلوب الاراده لانه مكره، والاكراه ينفي الاراده حتى شرعا وايه وقانونا، ان انت لو اكرهت على شيء لا تجاز عليه، بس يكون اكراه معتبر شرعا، واتكلمنا في اكراه معتبر شرعا ده يمكن في لقاء قبل كده. فكل ما يقع من العبد بارادته ومشيئته فسبحانه وتعالى الذي جعلهم فاعلين له، سواء احبوه او ابغضوه وكرهوه، فسبحانه وتعالى لم يجبرهم في النوعين كما يجبر غيره من لا يقدر على جعله فاعلا بارادته ومشيئته. نعم، هيكلم بقى هل اصلا صفه الجبر ثابته في حق الله؟ ايوه ثابته من اسمه الجبار، بس هتبقى على معنى تاني غير الاجبار اللي في حق البشر وهنشوف دلوقتي. قال نعم، نحن لا ننكر استعمال لفظ الجبر فيما هو اعم من ذلك، بحيث يتناول من قهر غيره وقدر على جعله فاعلا لما يشاء فعله وتاركا لما لا يشاء فعله، فانه سبحانه وتعالى المحدث لارادته له وقدرته عليه، كما قال محمد بن كعب القرظي في اسم الله الجبار، والاثر ده مر معنا قبل كده، سبحانه هو الذي جبر العباد على ما اراد. وفي الدعاء المعروف عن علي رضي الله عنه، اللهم داحي المدحوات اللي هي الارض يعني دح الارض، وبارئ المسموكات اللي هي السماء يعني، جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، يبقى اجبر القلوب يعني خلقها مجبوره على ذلك يعني. فالجبر بهذا الاعتبار معناه القهر والقدرة، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل بعبده ما يشاء، وإذا شاء منه شيئا وقع ولا بد، وإن لم يشاء لم يكن، ليس كالعاجز، وإن لم يشاءه لم يكن، ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون. يعني هو عايز يقول لك أن ربنا إذا أراد الشيء العادة هيفعله، بس هيفعله وهو مختار له وهو مريد له، ليس كالعاجز اللي هو بيكره بنته أنها تتجوز والبنت كرهها، لا ده إكراه لا يقع في حق الله مثل ذلك، لكن يجعلها تحب هذا الأمر وتفعله بإرادتها. تمام؟ ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. والفرق بين هذا الجبر وجبر المخلوق لغيره من وجوه، هيتكلم بقى فرق الايه الأكبر، الحاكم الأكبر أو الراجل الأكبر بنته، فرق إن إيه؟ فرقه عن الله لما يجبر حد أن يفعل شيء. أحدها أن المخلوق لا قدرة له على جعل الغير مريدا، إن هو لما خلى بنته تتجوز ما خلاش مريدة للجواز، ده غصبها. تمام؟ محبا له، والرب تعالى قادر على جعل عبده كذلك، لكن ربنا لما يريد لك شيء يجعلك تختاره ويجعلك تحبه. والكلام ده يا شباب يعني انا بس مش عايز اطول عليكم قوي، بس في معاني عميقه قوي قوي قوي قوي يعني معاني فعلا مخيفه، ان ربنا لو اراد لك الفتنه يخليك تحب الفتنه وتسعى ليها وتروح بنفسك ليها، ولما يريد ليك الهدايه يجعلك محب الهدايه وتسعى ليها وتروح لها بنفسك. فالقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، هو يسمى جبر بالمعنى العام ليس بمعنى الاكراه، هو بيقول لك معنى الاكراه ده لا يصح، بالمعنى العام ايه اللي هو جعلك تفعل ما يريد، هي دي المعنى العام اللي هو عايز يثبته في حق الله. فجبر العباد هنا هيكون ايه؟ جعلهم يفعلون ما يريد باختيارهم، وليس كارهين له، وليس مكرهين عليه، مش كارهين وليس مكرهين عليه. واضح يا شباب؟ قال ايه التيسير اليسر وتيسير العسر. فحاجه مخيفه فعلا، انه يجعل الفتنه من داخلك مش من خارجك. بالظبط، لو فعل ما يريد لا يسمى جبرا، صحيح، بس لا يسمى جبرا بالمعنى الضيق اللي هو الاكراه، لكن يسمى جبرا بالمعنى الواسع اللي هو ايه اللي هو في الاخر انت فعلت ما يريده الله. واضح؟ اه فعلا والله، نحن في اشد الحاجه للدعاء، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنا أقول لكم الخطورة هنا في إيه؟ إن الفتنة تأتي من الداخل، المشكلة تأتيك من الداخل، انت عمال مثلا مغتر بعبادتك ومغتر بانك بتقال عليك داعيه او شيخ او انت بتقال عليك اخت ومحفظه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وتأتيجي الفتنه من الداخل فتكره الطاعه وتحب الايه المعصيه، ونعوذ بالله من ذلك. فتلاقي نفسك عملت انحرف ومحدش شايف، ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في داخلك وهو العدل لا يفعل ذلك بك الا لانك تستحقه. نسأل الله الهدايه والثبات والعفو والعافيه. فالاولى ان المخلوق ايه لا قدره له على جعل الغير مريدا للفعل محبا له، والرب تبارك وتعالى قادر على جعل عبده كذلك. يبقى ده الفرق الاول. الفرق الثاني ان المخلوق قد يجبر غيره اجبارا يكون به ظالما له معتديا عليه، والرب تبارك وتعالى اعدل من ذلك، فانه لا يظلم احدا من خلقه بل مشيئته نافذه فيهم بالعدل والاحسان. لما يخلي العبد محب للفتنه ورايح لها يبقى العبد ده ايه يستحق الفتنه ويستحق الصرف والعياذ بالله. نسأل الله أن يعملنا بفضله لا بعدله. فإنه لا يظلم أحدا من خلقه بل مشيئته نافذة فيهم بالعدل والإحسان، بل عدله فيهم من إحسانه إليهم كما سنبينه إن شاء الله. الثالث أن المخلوق يكون في جبره لغيره سفيها أو عبثا أو جاهلا، والرب تبارك وتعالى إذا جبل عبده على أمر من الأمور كان له في ذلك من الحكمة والعدل والإحسان والرحمة ما هو محمود عليه بجميع وجوه الحمد سبحانه وتعالى. لذلك حتى في الحديث ان ايه ان اهل النار يدخلون النار وحمد الله على ألسنتهم. ليه؟ لانهم شافوا عقبه افعالهم وشافوا كل حاجه، فقالوا لا احنا نحمد ربنا ان احنا ربنا هو العدل سبحانه وتعالى. الرابع ان المخلوق يجبر غيره لحاجته الى ما جبره عليه والانتفاعه بذلك، وهذا لانه فقير بالذات، واما الرب تعالى فهو الغني بذاته سبحانه الذي كل ما سواه محتاج اليه وليس به حاجه الى احد سبحانه وتعالى. فيجبرك على ما تفعل لحكمة لا لحاجة سبحانه وتعالى. الخامس أن المخلوق يجبر غيره لنقصه، فيجبر ليحصل له الكمال بما أجبره عليه، وربك تبارك وتعالى له الكمال المطلق من جميع وجوه. يعني الرجل اللي غصب بنته على الجواز دي هو غصب ليه؟ لمنفعة، سواء منفعة ليها أو له، هو شايف إنه هي لما تتجوز هيخلص منها، هتتجوز جوزة كويسة، هتتجوز واحد غني، هتتجوز كده، فعمال يجبرها ليه؟ عشان ينتفع. الانتفاع ده قد يكون مادي أو معنوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يصرف العبد لهذا لا لحاجة ولا لكمال، ولكن لإيه؟ لحكمة سبحانه وتعالى. ورب تبارك وتعالى له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وكماله من لوازم ذاته لم يستفده من خلقه، بل هو الذي أعطاهم من الكمال ما يليق بهم. فالمخلوق يجبر غيره ليكتمل نقصه به، والرب تبارك وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، فكماله المقدس ينفي الجبر. يبقى الجبر بمعنى الايه؟ الاكراه، ده منفي عن الله سبحانه وتعالى. السادس ان المخلوق يجبر غيره على فعل يعينه به على غرضه لعجزه عن التوصل اليه الا بمعونته له، فصار الفعل من هذا والاكراه والقهر من هذا محصلا لغرض المكره، كما ان المعين لغيره باختياره شريك له في الفعل، ورب تبارك وتعالى غني عما سواه بكل وجه فيستحيل في حقه الجبر. برضو الجبر هو بمعنى الإكراه. السابع أن المجبور على فعل ما لا يريد فعله يجد من نفسه فرقا ضروريا بينه وبين ما يريد فعله باختياره. يعني هو الأجبر ده حس من جوه أنه بيعمل حاجة دي غصب عنه، مش راضي، متضايق، غضبان، بس هو إيه؟ بس هو مكره. فيجد من نفسه فرقا ضروريا بينه وبين ما يريد فعله باختياره ومحبته، فالتسوية بين الأمرين تسوية بين ما علم بالحس والاضطرار الفرق بينهما، وهو كالتسوية بين حركة المرتعش وحركة الكاتب، وهذا من أبطل الباطل. الثامن أن الله سبحانه وتعالى قد فطر العبادة على أن المجبور المكره على الفعل معذور لا يستحق الذم والعقوبة. الإنسان طبعا كل ده بنتكلم في الإكراه الشرعي، الإنسان المكره في الآخر إيه؟ معذور. يعني لو واحد أكره على زي ما حصل في الصحابة لما أكره أحدهم على سب النبي عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال فإن عدوا فعد. تمام، دون الخوض في تفاصيل إكراه، فخلاص ده إكراه إيه؟ مقبول شرعا. فهو إيه؟ معذور لا يستحق الذم والعقوبة، ويقولون قد أكره على كذا وجبره عليه السلطان، كما أنهم مفطورون على هذا، فهم مفطورون أيضا على ذم من فعل القبائح باختياره وإرادته وعدم عذره، ولا يقولون هو معذور ولا فعل بغير اختياره، وشريعته سبحانه وتعالى موافقة لفطرته في ذلك، فمن سوى بين الأمرين فقد خرج عن موجب الشرع والعقل والفطرة. اللي هو الموجب المرتعش، واحد إيده بتتعش تمام، والتاني بيحرك إيده بيكتب، هل حركة الكتابة الاختيارية كحركة الإيد بترتعش من البرد أو بترتعش من الخوف؟ دي حركة اختيارية ودي حركة إيه؟ اضطرارية، صح؟ فاللي ما فيش إيه؟ ما فيش وجه شبابنا. هو تسمية الجبر هنا بيقول لو أنتوا سميتوه الجبر بمعنى الإكراه فمش هينفع نصف به الله سبحانه وتعالى. هو ما هو في الاخر هيقول لك يعني ان الجبر بتاع ربنا اللي بيوصف بيه اللي هو على بعض قول بعض السلف ينفع يتصف بيه ربنا سبحانه وتعالى ليس هو الجبر اللي ايه اللي البشر بيعملوه، لان الجبر البشر بيعملوه هو الجبر مع الاكراه، لكن اللي يوصف بيه هو ايه مع المحبه. طيب حديث اصبعين واصابع الرحمن هنقوله بعد ما نخلص، بس احنا عايزين نخلص بسرعه لان احنا طولنا قوي فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده. قال التاسع أن من أمر غيره بمصلحة المأمور وما هو محتاج إليه لا سعادة له ولا فرح له إلا به، لا يقال جبره على ذلك، وإنما يقال نصحه وأرشده ونفعه وهداه ونحو ذلك. وقد لا يختار المأمور المنهي ذلك فيجبره الناصح له على ذلك ما من له ولاية الإجبار، وهذا جبر بحق. يعني يقول لك الإنسان المجبر اللي هو لو انت اكبرت حد، بس بيقول لك حالتين. الحاله الاولى ان واحد مثلا ابنه ففي البدايه نصحه قاعد يقول له اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، فبالتالي هو ايه فهم ان الحاجه دي تنفعه فعملها هو مختار، ده ما يبقاش اسمه جبر، يبقى اسمه ايه نصح وارشاد. طب افرض ابنك اصر انه ما يصليش مثلا وهو عنده 10 سنين فقمت ضربه، لان يجوز لك الضرب في هذه الحال، فانت اجبرته على الصلاه، انت اجبرته بحق، اجبرته بحق، تمام. فقال هنا ايه بقى؟ وهذا جبر بحق وهو جائز بل واقع في شرع ربي وقدرته وحكمته ورحمته واحسانه، لا نمنع هذا الجبر. يبقى الجبر اللي هو بحق ليس ممنوعا، انك تجبر حد عشان يدفع الزكاه، الحاكم يعني يجبر حد يدفع الزكاه، يجبر حد انه يصلي لانه هو تارك كل دي اجبارات بحق، تمام. العاشر ان رب تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، فجعلوه العبد فاعلا بقدرته ومشيئته واختياره أمر يختص به تبارك وتعالى، والمخلوق لا يقدر على أن يجعل غيره فاعلا إلا بإكراهه له على ذلك، فإن لم يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل. يعني أنت لو مش هتكرهه هتعمل إيه؟ هتنصحه وتدعيله، ما فيش قدامك غير كده، لكن أنت تخلي قلبه يختار دي مش في قدرة العبد أصلا. فإن لم يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل، وذلك لا يصير العبد فاعلا، فالمخلوق هو الذي يجبر غيره على الفعل ويكرهه عليه، فنسبة ذلك إلى الرب تشبيه له في أفعاله بالمخلوق الذي لا يجعل غيره فاعلا إلا بجبره له وإكراهه. فكمال قدرته تعالى وكمال علمه وكمال مشيئته وكمال عدله وإحسانه وكمال غناه وكمال ملكه وكمال حجته على عبده تنفي الجبر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ونكمل بقى من أول فصل المرة الجاية إن شاء الله. طيب نرجع الأسئلة بقى الناس اللي سألتها. معنا 9 دقائق حد أقصى يعني. رانيا بتقول عندي لبس في حديث القلوب، إيه اللبس؟ ما هو السؤال؟ لعن سؤال تاني يا شباب يبعته، كان عبد الرحمن بيقول عن سؤال هسأله في الآخر. مش فاهمة ايه؟ مش فاهمة كلمة القلوب بين اصابعين واصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. طيب طبعا احنا بنسبة الله عز وجل الاصابع، تمام، واليد، كل هذه الصفات على الوجه الذي يليق بالله، فكيف يحدث هذا التقليب؟ ده شيء ما نعرفوش، تمام. يعني كيف يحدث ما نعرفوش، امال نعرف ايه؟ نعرف الدلاله. ايه الدلاله بقى او المعنى اللي هي النتيجه؟ النتيجه ان القلوب تتقلب بفعل الله، فسال الله ان ايه، فنسال الله عز وجل ان يثبت قلوبنا على طاعته. طب ازاي التقليب ده بيحصل؟ احنا ما نعرفش، لان كيف دايما مجهول، كيف صفات الله مجهوله، لا تدركها العقول. طب ايه دلاله بين اصبعين واصابع الله؟ انها تحت مشيئته وحكمه سبحانه وتعالى، اذا اراد ان يقيم قلبا اقامه وإذا أراد أن يزيغ قلبا أزاغه. ده الدلالة يعني. تمام؟ إزاي بتحصل؟ ما نعرفش. وهي الصفات كلها كده في الآخر. أي صفة من صفات الله؟ إزاي؟ إزاي ده سؤال عن كيف؟ بنقول كيف مجهول لا تدركه العقول. تمام؟ إزاي يقلبها؟ يعني يهدي ويضل لمن يشاء. ده إن ربنا هو اللي أضله. أيوة بالضبط. يقلبها يعني يهدي ويضل. يقلبها بين الضلال والهدى يعني. إزاي يقلبها يعني يهدي ويضل. آه أيوة بتقول فأي ضال هيستند الحديث إن ربنا هو اللي أضله. طب ما إحنا مش مختلفين معاه. هو ربنا هو اللي أضله فعلا. بس هو اللي أضله مع مشيئته واختياره. أضله لأنه يستحق الضلال. طب إيه الحل للمشكلة دي؟ نقول له اسأل الله أن يهديك. هو معنى أن أنت عرفت أن ربنا أضلك أنك تستسلم للضلال ولا تقول يا رب اهديني وتأخذ بأسباب الهداية. طب ما المهتدي هو اللي ربنا هدى برضه ملوش ثواب؟ له ثواب ليه؟ لأنه فعل الهدى بمشيئته واختياره. فهو سؤالك أوسع من الحديث. سؤالك أصلا على مسألة قضاء وقدر بالكلية. تتكلمين إزاي أفعال العباد هتبقى ربنا اللي يسرها ليهم وفي الآخر هيتحاسبوا عليها. فبنقول آه هو يسرهم لها بس إيه بمشيئتهم واختيارهم. يعني أسهلها لك. عمرك شفت حد مثلا داخل القهوة وفي اتنين شياطين مسكينه بيدخلينه؟ واحد داخل المسجد وفي اتنين ملائكة مدخلينه؟ ولا اللي رايح المسجد رايح باختياره واللي رايح القهوة رايح باختياره؟ صح يا رانيا؟ ولا أنت مش معايا؟ فهو لما راح راح باختياره. لما راح راح باختياره والله عزيزي يسيبه على هذا الاختيار. طيب هضرب لك مثال تاني بقى. واحد وضربت مثال ده كتير الناس اللي حضرت معنا من الاول. واحد ماشي وداس على كتاب ما يعرفش ان هو مصحف. بعد ما داس عليه فاكره اجندة خضراء داس عليها بعدين اكتشف انها مصحف. واحد ماشي داس على اجندة لونها اخضر كده مقلوبة وفاكرها اجندة فاضية داس عليها وبعد ما مشى لقاها مصحف. تمام ده محاسب ولا مش محاسب ولا معذور؟ فعل كفر إهانة المصحف ولا معذور؟ معذور صح؟ طيب هذا الفعل فعله بإرادة الله ولا لا؟ بمشيئة الله ولا لا؟ بخلق الله ولا لا؟ فعل ذلك بمشيئة الله واختياره وخلقه ومع ذلك ربنا ما حسبوش عليه. ليه ما حسبوش عليه؟ لأن مناط التكليف على إيه؟ على الإرادة، إرادة العبد. الحاجة اللي أنت عملها بإرادتك ربنا يحاسبك عليها. الحاجة اللي أنت عملتها بدون إرادة أنت معذور فيها. فمناط التكليف على إيه؟ على الإرادة. ربنا قدر وقوع الأمر ده فعلا آه بس ما حصلش باختيارك فمش هتحاسب عليه. فعشان كده نقول الاختيار هو مناط التكليف. فمثلا المكره ما بتحاسبش. ليه ما بتحاسبش؟ وزي ما قلنا ابن القيم قال ايه؟ انه معذور. معذور ليه؟ لان ما فيش اختيار. كيف يحدث الجبر مع الرضا؟ ايوه هو ده بقى، ده قدره الله سبحانه وتعالى ان يجعل. هو الجبر هنا مش معناه الجبر ان انت مكره. هو عايز يقول ان القيم بيقول ايه؟ بيقول في قولين، بيقول في قولين في الجبر. القول الاول ان الجبر معناه الاكراه وهذا لا يقع في حق الله. خلاص، فلو أصدت بالجبر الإكراه ده لا يقع في حق الله سبحانه وتعالى. تمام. بيقول بقى ممكن حد يقصد بالجبر المعنى الشامل. إيه المعنى الشامل؟ أنك تفعل ما يريده الله. فإذا قصدت ذلك فده صحيح أنك فعلا بتعمل حاجات اللي ربنا أراد أنها تحصل، بس أنت بتفعلها وانت راضي، فده مش جبر. مش جبر بمعنى الإكراه. وضحت؟ وقعد يرد العشر وجوه اللي ذكرهم ده عشان يقول الفرق بين دي ودي. الفرق بين إكراه العبد، الجبر بتاع العبد إنه إكراه، اما الجبر لو نسبناه للرب فليس باكراه. ليه؟ انه بيجعلك تختار الحاجه اللي هو قدرها انها تحصل. فتختار الوظيفه اللي هو قدر لك ان انت هتوظف فيها، وتختار الكليه اللي هو قدر لك تخشها، وتختار الزوج اللي هو اختار لك انك تتجوزيه. واضح يا شباب؟ فليس جبر بمعنى الاكراه، ولكن بمعنى ان تقع، ان يقع فعلك على مراد الله. وضحت؟ حد عنده سؤال تاني؟ يلا بقى معاكم دقيقتين عشان عندي محاضرة تانية والبث التاني اشتغل بالفعل فهطلع من دي على دي. ممكن زي ما اختنا ليلى بتقول ان الرزق مكتوب، ممكن تاخده بالحلال وممكن تاخده بالحرام. اضربكم مثال اوسع، الجواز حلال ولا حرام؟ الزواج حلال ولا حرام؟ حلال صح، وطبعا مش كله حلال، بس هنقول الجواز اللي هو الحلال مكتمل شروط. ممكن واحد بيتجوز واحده، تمام، واحد بيتجوز واحده، ممكن هو نيته تخلي الجواز حلال او حرام مع نفس الزوجه بنفس الايه، بنفس الشروط، بنفس المأذون، بنفس الشهود، بنفس كل حاجه. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاولاني تزوجها على نيه التأبيد، انه بيتجوزها ايه، مؤبدا، ودي النيه الصحيحه في الجواز، والتاني عامل حسابه انه هيتجوزها شهر ويطلقها وهي ما تعرفش. فالاول بيتزوج بنيه الزواج الصحيح، والتاني بيتجوز بنيه المتعه اللي هي محرمه شرعا، انه عامل حسابه انه هو شهر بس. تمام. اضرب لكم مثال ثالث برضه اوضح في موضوع الجواز، واحد بيتجوز واحده مطلقه ثلاثا، حلو، واحده مطلقه ثلاثه وهو بيتجوزها، تمام، هي ما تعرفش ولا الولي يعرف ان هو بينوي ان هو يتجوزها عشان يطلقها عشان تحل الجزء الاولاني، هو داخل بيصلح يعني، بيقول انا اتجوزها شهر كده واقوم مطلقها عشان ترجع لجوزها الاولاني، عشان ايه؟ عشان البيت والعيال ومش عارف ايه وكده، وهي ما تعرفش والولي ما يعرفش والمأذون ما يعرفش، نيته بس اضمر هذه النيه، تمام، بالنسبه له الجواز حرام وبالنسبه لها حلال، تمام. فانا عايز اقول ان مساله العقوبه مبنيه على ايه؟ على الاختيار، على النيه. خلاص، جزاكم الله خيرا. خلاص كده ما عادش معنا وقت، فنلتقي بكم ان شاء الله يوم الايه، بكره مع الدكتور حازم ان شاء الله، ويوم الاحد في دوره الاستعداد لرمضان. كونوا على ايه، على الموعد. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ناس بتسأل على المحاضرة التانية، المحاضرة التانية مش محاضرة شرعية، فمحاضرة تانية خالص. يلا، السلام عليكم.